بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في باب السرور، حيث قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان: حزن أورثه خوف الانقطاع، وحزن هاجته ظلمة الجهل، وحزن بعثته وحشة التفرق. قال فقوله وحزن هاجته ظلمة الجهل، هذا الحزن الثاني الذي يذهبه سرور الذوق هو حزن ظلمة الجهل. الظلمة تجعل الإنسان في ضيق وحزن، فالجهل ظلام والعلم نور. قال: والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة، وهو مراد الشيخ هنا، وجهل عمل وغي. كل من عصى الله فهو جاهل. جهل علم ومعرفة اعتقاد خلاف الحق، الشك في الحق، عدم معرفة الحق. جهل غي عمل، جهل ناشئ عن فساد الإرادة، جهل عاقبة، يعلم ولكنه لا يريد لأنه يجهل مدى الخطر الذي يحصل بسبب مخالفته لما علمه من الحق. يقول: وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب، كما أن العلم يوجب نورا وأنسا، فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. فقد سمى الله سبحانه وتعالى العلم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم نورا وهدى وحياة، وسمى ضده ظلمة وموتا وضلالا. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعله روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، ونورا لما يحصل به من الهدى والرشاد. قال: ومثل هذا النور في قلب المؤمن، هو الجزء سبق شرحه، لكن هذه الأبواب سبق شرحها في رمضان العام الماضي، الشرح والمرات السابقة أفضل من هذا الشرح لأثر شهر رمضان المبارك وأثر الاعتكاف، حيث كانت هذه الأيام أيام الاعتكاف في العشر الأواخر، فاللي عايز ينتفع بها أكثر بيسمع شرائط رمضان الماضي. قال: ومثل هذا النور في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله نور السماوات والأرض، هو سبحانه وتعالى النور الهادي، وهو سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض، وهو سبحانه جاعل النور في السماوات والأرض الحسي والمعنوي. مثل نوره، هذه الإضافة إضافة التشريف، لأن هذا نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، والعبد مخلوق، والنور الذي يجعله الله في قلبه فعله، يعني صفة من صفات العبد، قلبه فيه نور، فهذا إضافة تشريف. مثل نوره كمشكاه، قوة في الجدار، تجويف في الجدار، كما ذكرنا هذا يكون للمصباح أبعد عن أن يطفأ بالرياح، كما أنه يكون أكثر تجميعا للنور عندما يكون في تجويف وفيه مصباح، يكون شديد الإضاءة في هذه القوة. كذلك صدر المؤمن فيه وقلبه، فالمشكات صدره والزجاجة قلبه، والفتيلة المشتعلة التي تضيء المصباح، أو التي هي المصباح يعني الفتيلة، هي نور الإيمان في قلبه. صدره مستنير بالنور الذي يكون في قلبه، ولا تطفئ هذا المصباح رياح الفتن، فهو مهما كان في زمن الفتنة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. المصباح في زجاجة، الزجاجة قلب المؤمن كما ذكرنا، وفيها وصفان، الزجاج فيه وصفان، وصف البياض والشفافية، ووصف القوة والصلابة. فالزجاج لا ينطبع، الرمل مثلا على سبيل المثال، إذا أو الطين إذا شكلته تشكل، السوائل تأخذ الشكل، الإناء شكل الإناء الذي تضع فيه، الأقمشة والثياب كلما يمكن أن تجعلها في صورة معينة، تخلي ده بنطلون وده قميص ونحو ذلك، ويمكن أن تضمها. الزجاجة الذي تقدر تعمل فيها حاجة تنكسر ولا يتغير شكلها، يبقى شكلها صلبا، يعني شكلها يظل كما هو. وهما الوصفان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القلب المؤمن في حديث الفتن الذي ذكره حذيفة، قال: حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، أبيض ومثل الصفا يعني مثل الصخر، فالبياض الشفافية ومثل الصخر صلابة وقوة. قلب المؤمن كذلك قلب أبيض شفاف، يخرج منه النور ويدخل إليه النور، ما في باطنه يظهر لما يعني يظهر من خارجه، ما في باطنه يظهر من ظاهره، وظاهره تظهر صورته في داخله. قلب المؤمن شفاف إذا كان في وسط بيئة مظلمة خرج منه النور لينير للناس كالمصباح. ولذلك يهتدى بهدي الأنبياء على مدار التاريخ كله رغم تباعد الزمان والمكان، ولكن النور الذي جعله الله في قلوبهم خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم السراج المنير، فإنه يضيء للعالم بما أتاه الله عز وجل من النور. خرج النور من قلبه من السراج المنير فأضاء للعالم عبر التاريخ صلى الله عليه وسلم وصلى الله على الأنبياء ورسله. والمؤمنون في كل حين كذلك، على قدر نصيبهم من الإيمان يخرج النور من قلوبهم ليؤثر في من حولهم. وأما دخول النور إلى الغرفة الزجاجية، فقلب المؤمن إذا كان في بيئة مستنيرة فإنه ينتفع انتفاعا عظيما بما حوله من النور. وكنت في مكان غرفة زجاجية أن يدخل النور إذا أضاءت الشمس أو إذا كان هناك نور في الخارج، يدخل النور إلى الحجرة لأنها شفافة بخلاف المكان المظلم. فالمؤمن حينما يجد خيرا خارجه ينتفع به. انظر إلى ما قد أعطى الله لموسى من النور، ومع ذلك عندما علم أن الخضر أعلم منه بادر إلى الذهاب إليه ليتعلم. وهكذا المؤمن في كل حال فإنه ينتفع بالخير الذي يكون عند من حوله، إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا اتعظ فهو ينتفع بما حوله من النور لأن قلبه شفاف. وبالإضافة إلى ذلك فإنه قوي صلب لا يتلون، قلبه ثابت. إذن هناك قوة علمية مبصرة، وهناك قوة عملية محركة مؤثرة. الأول الوصف القوة العلمية حاصلة بسبب الشفافية والبياض، والقوة المحركة القوة الحاصلة بسبب الثبات. الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب مضيء على بعد الزمان والمكان فإنه يضيء للناس. ولا يزال المؤمنون في كل زمن والناس جميعا ينتفعون بكل المواقف والكلمات التي ذكرها الله عن أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعن الصالحين كذلك. الله قد قص عن لقمان ما انتفعنا به، وقص عن مؤمن آل ياسين ما انتفعنا به، وقص عن صاحب الجنتين ما انتفعنا به. فهكذا دائما ينتفع الناس بالمؤمن وبقلبه وبحاله ولو بعد الزمان والمكان. كأنها كوكب دري أي مضيء، يوقد، عاد الكلام إلى المصباح، يوقد المصباح من شجرة، من زيت شجرة مباركة كثيرة البركة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شجر الزيتون يكون أنقى زيت، يكون أنقى لزيته أن تكون الشجرة على رأس جبل أو في أرض مستوية تضربها الشمس صباحا ومساء عند الشروق وعند الغروب. فأما إذا كانت في سفح جبل جهة الشرق في أصل جبل جهة الشرق، الشرق الشمس تشرق عليها من هنا، تضربها الشمس عند الشروق، فإذا كان في وقت المغرب كانت في ظل الجبل، هذه تسمى شجرة شرقية. وأما إذا كانت في أصل الجبل في الناحية الغربية فإن الشمس إذا أشرقت لم تضربها وكانت في الظل، فإذا غربت أو أشكت الغروب ضربتها عند في آخر النهار، فهي شجرة غربية، يعني نصف النهار في الشمس ونصفها ونصفه في الظل. أما إذا كانت على رأس الجبل أو في أرض مستوية فالشمس تضربها صباحا ومساء، فهي شرقت، فهي شجرة ليست شرقية فقط ولا غربية فقط، بل هي شرقية غربية معا. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. طبعا ما حدش يفتكر الشرقية والغربية يعني لا روسية ولا أمريكانية، ده وصف للشجر الايه، شجر الزيتون، يعني ليس وصف للشرق والغرب في زماننا مع في صراعاتهم، ولكن وصف لشجرة الزيتون نقية الزيت. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، من شدة شفافية الزيت يكاد يضيء. وهكذا المؤمن يكاد يعمل بالحق ويعلمه قبل أن يأتيه الدليل من نور الوحي، فإذا جاءه الدليل كان أكثر طمأنينة لنفسه، وكان نور على نور، نور الإيمان بالوحي على نور الفطرة السليمة. يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا لنورك، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال ابن القيم: ومثل حال من فقد هذا النور بمن هو في ظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الكفار نوعان: رؤوس ضلال وأتباعهم في الغي والجهل. رؤوس الضلالة الذين جادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأتباع هم الذين يتبعون كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فالنوع الأول ذكره الله في مثل السراب بقيعة، هو المثل الناري في هذا الاعتبار، في هذا التمثيل، كسراب بقيعة بصحراء احسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أما المثل الثاني فهو كما قال الله: أو كظلمات في بحر اللجي، لج عميقة، يغشاه موج، يغشى هذا الرجل الذي قد غرق أو أصابه شيء يغطيه موج، كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. العلم الحديث يثبت أن هناك أمواجا في البحر متفاوتة الطبقات، وأن هناك أمواج في العمق أكثر من الأمواج التي على السطح، وأن هذا هو سبب انكسار الأشعة حتى يصبح حتى في ضوء النهار رغم شفافية الماء قاع البحر مظلم. احنا البحر لونه ازرق قوي ليه؟ عشان تحت ايه؟ ضلمه. طب الضلمه اللي تحت دي جت منين والميه شفافه الايه والضوء المفروض يخش اللي هي داخل على جوه والاضاءه جايه من جميع الجهات، ولكن سبحان الله الامواج المختلفه يحصل انكسارات الضوء بتفضل تتغير لغايه ما في العمق يكون الضوء انكسر وراح وما فيش حاجه خالص. ولذلك في عمق البحر رغم شفافيه الماء فيش اضاءه تماما، وكل ما يكون البحر لوجي عميق كل ما الايه الظلمات تبقى اشد. عشان كده تلاقي البحر في وسط البحر تلاقيه يعني يكاد يكون اسود البحر مبصره او ازرق غامق، والمياه الضحله تلاقيها ايه فاتحه وشفافه، المياه زرقاء فاتحه ليه تركواز في الساحل الشرقي او انا في الاجزاء الاولانيه بس، ما تلاقيش الساحل الغربي اقصد، ما تلاقيش الالوان الفاتحه دي موجوده في العمق. العمق تلاقيه دايما غامق، لكن هو الضحل اللي رملته بيضة عشان كده يديك اللون الايه التركواز الفاتح ده الازرق الفاتح. هذه الايه دي على فكره من ادله الاعجاز العلمي الصحيحه، لان ربنا عز وجل ذكر قال في بحر اللجي العمق يغشاه موج يغطيه موج من فوقه موج، فده بيخلي اثر في وجود الظلم اكثر، امواج الفتن مضله والعياذ بالله. ودائما الفتنه مرتبطه بالموج والبحر، تموج كموج البحر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الفتن التي تموج كموج البحر، فمع اضطراب موج البحر تزداد الظلمة. يغشاه موج من فوقه موج، لو كان كذلك لكان الظلمة تامة، فكيف إذا كان من فوقه سحاب فلا يصل ضوء الشمس أصلا، لأن نور الحق لم يصل إلى هذا القلب، هو أصلا أمواج الفتن الشهوات والشبهات تمنع وصول النور فيه، ونور الحق نور الوحي لم يأتي إليه أصلا، فلا يزال جاهلا. حصل بسبب هذا الجهل من أنواع الحزن، تخيل إنسان غريق كيف يكون حزنه وضياع الحق من قلبه، كيف يكون حزنه على ضياع الحق من قلبه وهو ربما لا يشعر لموت هذا القلب. قال تعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يقل سبحانه وتعالى كاد لا يراها أوشك أن لا يراها، بل نفى أنه كاد لا إذا لم يكد يراها. أنا أقول كدت أن أراه، يبقى أنا إيه قربت أشوفه بس لسه إيه ما شفتوش، فإذا نفيت لم أكد أراه يبقى أصلا ما شافوش إيه ولا قرب يشوفه كمان. أقول كدت أن أراه يبقى اقتربت أن أراه لكني لم أراه، فإذا لم يكد يراه إذن كان هو أبعد عن أن يكون قريبا من رؤيته، ليس قريبا أن يرى يده فقط بسبب الظلمة. إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاللهم اجعل في قلوبنا نور. قال الحزن الثالث حزن بعثته وحشة التفرق، هو تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل، إرادات متنوعة شهوات مختلفة تجعل القلب بعيدا عن الله، فلا بد وأن يحزن في الأغراض المختلفة التي بسبب في الأغراض التي شغلت قلبه سبب بعده عن الله. يقول وهو تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل، ولهذا التفرق حزن ممض على فوات جمعية القلب على الله ولذاتها ونعيمها. يعني حزن شديد على فوات اجتماع القلب على شيء واحد ورضاء الله عز وجل. فلو فرضت لذات الدنيا بأجمعها حاصلة لرجل لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعية قلبه على الله وفرحه به وأنسه بقربه وشوقه إلى لقائه. وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه، فإنما يصدق كمن أشرق فيه ما أشرق فيك، ما استنار فيه ما استنار فيك، فعند ذلك يعلم أن هذه اللذة أعظم من كل اللذات. ولله ضر القائل: أيا صاحبي أما ترى نارهم؟ فقال: تريني ما لا أرى؟ سقاك الغرام ولم يسقيني، فأبصرت ما لم أكن مبصرا. إن واحد مسافر لدار أحبة لأنه هو محب جدا، فأول حاجة بيدور عليها النار اللي بتوقد بالليل لمعرفة الطريق. فهو بدأ يشوف نار هؤلاء الأحباب الذين أوقدوا هذه النار ليدلوا الغريب على الطريق. يا صاحبي أما ترى نارهم؟ فقال: تريني ما لا أرى. واحد مشغول مهموم، خايف في الضلمة، خايف حد يطلع عليه، خايف واحد يبص لبعيد يوم يرى. يقول له: سقاك الغرام ولم يسقني، فأبصرت ما لم أكن مبصرا. فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة ونكد التشتت وغبار الشعث لكفى به عقوبة، شعث القلب يعني. فكيف وأقل عقوبته أن يبتلى بصحبة المنقطعين؟ يا رب استر إن الإنسان يعيش وسط ناس ما يعرفوش ربنا، وبعد عن ربنا عذاب. النظر في وجوههم والكون معهم وهم في حياة أخرى بعيدة تماما، إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يعرفون إلا أنواع يعني الجهل والضلال، كأنها مصيبة عظيمة. أن قلنا السيادة لله وحده، إيه ده؟ تقولوا إيه؟ تزودتوها استشيختوا فيها أو أنتوا إيه اللي بتقولوا ده؟ هو له السيادة، السيادة للشعب. يعني إيه السيادة للشعب؟ ده أنتوا اللي قهرتوا الشعب 50 100 سنة ولا 50 سنة، ولا عرفتوا إن هو سيد، ولا زلتوهم كل الذل. أقول لك إيه اللي بتقولوا ده؟ شيء غريب جدا. نقول لهم الشورى، يقول لك الديمقراطية. نقول طب ما احنا قلنا ديمقراطية الشورى برضه، لا دي مش مفهومش معناها، هي حد عارف معناها؟ بقى نقول لهم العربي يبقى مش مفهوم واللاتيني يبقى مفهوم. اي حاجة لازم ابعد عن ربنا. والله العظيم واحد انتفض لما سمع كلمة قالوا ان هم كتبوا كلمة ديمقراطية شورية. ايه ده؟ ازاي؟ ما حدش يتكلم، ما حدش يقول، ما حدش. طب ولما سمع ان هو المادة التانية قالوا فيها ان مبادئ واليهود والنصارى هتحكموا، طب ماشي احنا كده سقف كله تمام. بتعجب من الخلق ازاي هي القضية بالنسبة لهم ناس يعني يكرهون ان يذكر الله. سمعت بعض الناس يقول من عقوبة يعني فلان وفلانة انهما يلتقيان اخر النهار. فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بصحبة بعضهم بعضا، إذن العقوبة كافية جدا إن الواحد ينظر في وجوه هؤلاء. ما هذا من العقوبة، بس في يعني غرض منه أن ربنا يجعله تكفيل السيئة. لما نأمر عفوا عن المنكر يبقى الأمر بيحيى به القلب. يعني أقل عقوبتي أن يبتلى بصحبة المنقطعين. فيك صحبة المنقطعين تضر أن تصحبهم على إيه؟ على غير أمر ونهي وتذكير، وإلا فصاحب إذ قال لصاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك؟ مش كده؟ قال النبي قال الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما صاحبكم بمجنون. هذه هذا النوع من الصحبة شو اللي أصدرها أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم، أنه هو عايش معهم في جوهم مش عايش معهم. والله العظيم من رحمة الله بالملتزمين أنهم لا ينظرون إلى ما يعد للناس من أنواع الإفساد في رمضان وغير رمضان، الأفلام والتمثيليات اللي يقعد يتفرج على إعلاناتها بس على اللي هم ناويين يعملوه في الناس في رمضان، والله العظيم لا بد وأن إما أن يموت أو أمرض قلبه وبدنه وأنواع يعني من الفساد. حبست في حجرة انتظارا لبرنامج، الهواء تعطل مش عارفين يطلعوا على الهواء، فبيعملوا إيه؟ بيعرضوا برامج على لغاية ما بيعملوا إعلانات. الإعلانات كلها أولا البيبس حريم والشيبسي حريم والعربية كذلك، والأفلام والمسلسلات حاجة فوق الاحتمال، التركي والعربي واللي مش عارف واللبناني وأنواع كلها تميت القلب لا تحتمل. لا أدري والله كيف يعيشون فضلا أن يكون هذا حصريا في رمضان. يقول لك ده حصريا في رمضان يعني تعال، وبينفقون أموالا، والله العظيم ناس وحشة، شكلهم وحش وأصواتهم وحشة وأسلوبهم وحش وكلامهم وحش وحتى الرأس بتاعهم، والله العظيم حاجة تعذب البني آدم. أنا مش عارف هم بيعذبوا ليه، بيعذبوا نفسيهم ليه وبيعذبوا الناس معاهم. والحاجة العجيبة هي بالضبط والله لا أجد لها مثلا زي ما قيما لذة الجربان اللي بيحك جلده اللي بيتألم من هذا، صحبة المنقطع، ناس مش عارفة ربنا، ما بتفكرش في هذا الباب نهائيا إلا يجيبوا مسلسلات عشان تكره الناس في الالتزام، يجيبوا الملتحين وهم بيقولوا من الموضوع ده ما يحصلش ومش عارف ايه، فيلم عاملينه كده ولا تمثيلية عاملينها عن النصارى والمتطرفين والإرهاب والبتاع، وأفلام كل شوية طبعا الحاجات دي عمالت تطلع، كل ما عندهمش ذكر الله سبحانه وتعالى ولا الآيات ولا المساجد إلا للتطفيش إلا للإبعاد عن الدين وخدمة هؤلاء. لو واحد بيعيش عشان يخدمهم ده العذاب بجد، يعني إنه يعيش فعلا معذبا إنه هو يكون يخدم هؤلاء. ولو قالوله إن أنت راجل بيه، وهو البهوات كتير قوي، البشوات والبهوات اللي هم عطوهم أوضاع علشان يخدموا قضية الضلال وقضايا الكفر والنفاق كتير جدا. يقول أن يبتلى أقل عقوبتي أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم، فتصير أوقاته التي هي مادة حياته ولا قيمة لها، لا قيمة لها يعني إيه؟ ما تتقيمش، حاجة أغلى حاجة ممكنة مش لقيمة لها، يعني منعدمة القيمة. يعني أخبرني كم تقوم حياتك، تدفع كم وتديني حياتك؟ لو خدت اي حاجة وروحت الحياة يبقى ايه؟ يبقى القيمة ملهاش قيمة مش كده؟ يبقى اذا الحياة نفسها عمر الانسان اغلى من ان يقوم، لا يتصور له تقييم لانه اغلى من كل شيء، الاوقات هي اغلى ذلك. يقول فتصير اوقاته التي هي مادة حياته ولا قيمة لها، لا يتصور تقييمها، يعني عايز يغليها جامد، مستغرقة في قضاء حوائجهم ونيل اغراضهم كما نعوذ بالله. خصوصا بقى اذا كان من اهل الدين يسخر الدين عشان يرضي اعداء الله، وهذه عقوبة قلب ذاق حلاوة الاقبال على الله والجمعية عليه والأنس به ثم آثر على ذلك سواه ورضي بطريقة بني جنسه وما هم عليه ومن له أدنى حياة في قلبه ونور فإنه يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق كما تستغيث الحامل عند ولادتها ففي القلب شعث تفرق لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا فالتفرق يوقع وحشة الحجاب وألمه أشد من ألم العذاب قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم والذوق الذي يذهب وحشة هذا التفرق هو الذوق الذي ذكره الشيخ في قوله ذوق الإرادة طعم الأنس فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة لعلنا نشرحه في مرة قليلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.